بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. فصل: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وبدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. فإن مات أو ترفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن. قوله لا تعتبر أي لا يشترط، فقوله لا يعتبر أي لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه. فيصح أن يضمن شخصا مجهولا لا يعرفه، وظاهره سواء كان هذا الشخص المجهول ممن تسهل معرفته أو لا. وعللوا ذلك بأن الضمان نوع إحسان ولا يتعلق به جهالة، فلما كان من الإرفاق والإحسان جازت فيه الجهالة، لأن القاعدة أن عقود التبرعات وما يكون فيها من إحسان تغتفر فيها الجهالة. فعندنا الآن في العقود عقود معاوضات، هذه لا بد فيها من البيان والعلم. وأما عقود التبرعات والعقود التي يكون فيها إرفاق وإحسان فهذه تغتفر فيها الجهالة. إذن معرفة الضامن للمضمون عنه ليست شرطا، فيصح أن يضمن شخصا مجهولا لا يعرفه. كذلك أيضا ولا له، أي لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، فيصح أن يضمن لشخص لا يعرفه. وذلك لأن المقصود بالضمان التوثق بالنسبة للمضمون له، وهذا حاصل فيما إذا كان يعرفه وإذا كان لا يعرفه. إذن عندنا الآن الضامن معرفته للمضمون عنه والمضمون له ليست شرطا، أما بالنسبة للمضمون عنه فلأنه إحسان، والإحسان يدخل في عقود التبرعات، وعقود التبرعات تغتفر فيها الجهالة. وأما بالنسبة للمضمون له فلأن المقصود أن يتوثق لدينه بالنسبة لهذا الرجل، وهذا حاصل سواء كان الضامن يعرفه أو لا يعرفه. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه يشترط بقينا مثلا نأتي إليها إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: بل رضا الضامن. فعندنا الآن في مسألة المعرفة لا يشترط، في مسألة الرضا يشترط رضا الضامن. وقوله بل رضا الضامن مفهومه أن رضا المضمون له وعنه ليست شرطا، فيصح أن يضمن عن شخص ولو لم يرضى، ويصح أن يضمن لشخص ولو لم يرضى. أما كونه لا يشترط الرضا بالنسبة للمضمون عنه، فقالوا لأن هذا إحسان وإرفاق من الضامن للمضمون عنه، فلا يشترط رضاه، كما أنه لا يشترط علمه فلا يشترط رضاه. وأما بالنسبة للمضمون له فكذلك أيضا لا يشترط رضاه، لأن الضمان فيه زيادة توثقة وزيادة خير له. أفهمتم؟ أما بالنسبة للضامن فلا بد من رضاه، وذلك لأن الضمان تبرع والتزام بالحق، ولا يجوز أن يكره الإنسان على ذلك، لأنه يترتب عليه ضمان مال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فعندنا الآن بالنسبة للرضا الشرط هو رضا الضامن لأنه متبرع وملتزم بالحق فكان رضاه معتبرا. وأما المضمون له والمضمون عنه فليس شرطا لأنه لا ضرر عليهما في ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة أن رضا أنه يشترط رضا المضمون عنه أنه يشترط رضا المضمون عنه فلا يصح أن يضمن عن شخص بغير رضاه. قالوا لأن الإنسان قد لا يحب أن يظهر دينه عند الناس قد لا يحب أن يظهر أثر أن يظهر دينه عند الناس لأنه إذا ضمن فقد يكون هذا الضامن مثلا رجل قد يكون رجلا كثير الكلام في المجالس فيتحدث أنه ضمن فلانا وأنه أحسن إليه وما أشبه ذلك فقد يكون فيه ماذا نوع من المنة. وأيضا قد يحب الضامن المضمون عنه أن تكون مطالبته مباشرة من جهة الدائن الذي هو المضمون له. وهذا القول له وجهة من النظر وهو أن المضمون عنه إذا لم يرضى فله الحق في ذلك لأنه قد يكون له غرض صحيح في عدم الرضا. من الغرض ماذا؟ أن يكون الضامن رجلا مهذارا ينقل الكلام ويتكلم عند الناس أنا اليوم ضمنت فلانا فلان عليه دين وقمت بضمانه ونحو ذلك ويخشى من يعني إساءة السمعة ويخشى أيضا من المنة. وهذا القول كما تقدم له وجهة من النظر. قال رحمه الله ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. يصح ضمان المجهول من شروط الضمان أن يكون الدين المضمون أن يكون معلوما لكن يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم كما لو قال إنسان لتاجر ما اشترى منك فلان فأنا ضامن له فهذا في الواقع مجهول قد يشتري بألف أو بألفين أو بثلاثة لكن مآله إلى العلم فلما كان مآله إلى العلم كان جائزا. واستدل الفقهاء رحمهم الله لهذه المسألة بقوله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا وحمل البعير مجهول لأنه يختلف لكن الاستدلال بالآية على هذه المسألة فيه نظر لأن حمل البعير معلوم على وجه العادة والتقريب الغالب أنه معلوم ولو كان هناك تفاوت فالتفاوت فيه يسير وليس كالتفاوت في ثمن مبيع ونحو ذلك. فعلى كل حال المسألة وإن كانت صحيحة أنه يصح ضمان مجهول إذا آل العلم لكن الاستدلال بالآية الكريمة على هذه المسألة محل نظر وذلك لأن حمل البعير ليس مجهولا إذ أن أهل العرف والعادة أو الناس في عرفهم وعادتهم يعرفون مقدار حمل البعير ولو قدر أن هناك تفاوتا فهذا التفاوت يسير مغتفر. طيب وعللوا ذلك أيضا بعلة أخرى وهي أن عقد الضمان عقد تبرع وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات وعلى هذا فالمجهول إذا كان يؤول إلى العلم يصح ضمانه أولا أن مآله إلى العلم وثانيا أن الضمان عقد تبرع وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات. وقوله إذا آل إلى العلم مفهومه أنه إذا لم يكن يؤول إلى العلم فإنه لا يصح مثل أن يضمن له ما في بطن الجارية أو ما في بطن البهيمة أو ما أشبه ذلك فهذا في الواقع لا يؤول إلى العلم لأنها قد تموت البهيمة وقد تموت الأمة فالحمل في البطن مجهول لا يقال إن مآله إلى العلم بل قد يكون مآله إلى غير العلم. فمعنى قوله رحمه الله إذا آل إلى العلم أنه إذا كان لا يؤول العلم فلا يصح. والسبب في ذلك إيش؟ الجهالة، أن الجهالة مستمرة. ومثال ذلك ضمان ما في بطن البهيمة أو الآدمية من الحمل، لأن هذا الضمان لا يؤول للعلم فيما إذا ماتت البهيمة. قال رحمه الله نعم، والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم، يعني يصح ضمان العواري، وذلك لأن العارية على المذهب مضمونة، مضمونة فيصح ضمانها. مثال ذلك إنسان استعار عينا من شخص فقال المعير من يضمنك، فقال آخر أنا أضمنه، فيصح هذا الضمان، يصح هذا الضمان. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العارية أنها مضمونة. أما إذا قلنا إن العارية كسائر الأمانات فإن ضمان العارية لا يصح، بل يصح التعدي فيها، ضمان التعدي فيها كما سيأتي. إذن قوله العواري، ضمان العواري، هذا مبني على أن العارية مضمونة بكل حال، مضمونة بكل حال، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد سبق لنا أن العارية على المذهب مضمونة إلا في أربع مسائل، عارية لا تضمن في أربع مسائل مرت بنا. المسألة الأولى إذا تلفت فيما استعيرت له، والمسألة الثانية إذا كانت العارية وقفا، والمسألة الثالثة إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، والمسألة الرابعة إذا تلفت إذا استعار من المستأجر. هذه أربع مسائل لا تضمن فيها العارية، أعيدها. المسألة الأولى إذا تلفت فيما استعيرت له، والتعليل أن الإذن في الاستعمال متضمن للإذن في الإتلاف. والمسألة الثانية إذا كانت العارية وقفا، كما لو استعار كتابا قالوا فلا ضمان، لأنه ينتفع بالكتاب لا بحكم العارية وإنما بحكم استحقاق الوقف، لأن العارية مكتوب كتاب وقف على طلبة العلم، فهو ينتفع بهذا الكتاب لا على جهة لا من لا على سبيل أنه عارية،